سبارك هذا سائل يسأل عن الاستشفاء بالقرآن، لماذا جعلت القرآن شفاء لما في الصدور مع أن الآية موافقة للعموم وغاية ما فيها التنصيص على أحد أفراده؟ يقول هذا كيف لم تكن الآيات الواردة في كون القرآن شفاء شاملة لأمراض الأبدان والأجساد؟ فإننا نقطع أن القرآن مما تتداوى به علل الأشباح والأبدان، لكن ليس بنص القرآن دليلا، وإنما بالسنة والنظر. وأما ما ذكره من كون قوله تعالى وشفاء لما في الصدور أنه ذكر فرد من أفراد العام، فهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة. أولها أن سياق الآيات يأذى، إذ كل آية جاءت في ذلك إما وقع فيها تخصيص المؤمنين في قوله تعالى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وإما جاء فيها ذكر الكافرين في مقابل المؤمنين، فقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ثم قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكذلك في الآية الثالثة قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فسياق الآيات يأبى هذا المعنى. ومن مآخذ الترجيح في التفسير رعاية السياق، وهو من المدارك التي يضعف إعمالها كثيرا، فتجد من يتكلم في معنى آية لا يعتبر السياق الخاص فيها أو السياق العام في القرآن لما يذكر عند إرادة تلك الكلمة أو الجملة فيه. وثانيها أن السلف لم يفسر الآيات بهذا، فإذا جئت بواحد من السلف قال بذلك فأنا معك من المصدقين، بل الذي جاء عنهم هو قياس ذلك. فقد ذكرت لكم فيما سبق ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور. وروى أبو الشيخ ابن حيان عن الحسن البصري أنه قال جعل الله القرآن شفاء لما في الصدور وأنتم تجعلونه شفاء لأمراض. هذا ظاهر في مباينة هذا المعنى الذي ذكره بما ذكره السلف. تفسير السلف على هذا وما فسر به السلف لا يقدم عليه غيره، وهذا يدل على حسن فهمهم، إذ عقلوا من السياق اختصاص الشفاء بشفاء أمراض القلوب والصدور والأرواح. وثالثها ما تقدم ذكره من دلالة النظر، أن جعل القرآن كتابا يشفى به أمراض الأبدان والأشباح يصيره من جنس ما كان يداوي به الكهان والسحرة من السحر، فإن العرب كانت تستعمل السحر أول أمرها لأجل الطبابة والمداواة، ثم صاروا يستعملونه في الضرر وغيره. فامتناع ذلك من تعظيم القرآن كما سبق بيانه. فأريد أن لا يكون القرآن على خلاف ما جاء من الخبر في آياته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.